بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، على المسلم أن يستسلم وينقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجري عقله وهواه في مخالفة ما يريد الله عز وجل ورسوله، إن كان هذا فعلا مسلما يحب الله ورسوله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحبكم الله عز وجل. فهذه آية اختبار وابتلاء سماء العلم، وناس يدعون محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: فإن كنتم فعلا تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان عليه أن يسلم لأمر الله ورسوله، فإذا أتى الأمر من الله عز وجل فيسلم ويطيع إن كان مسلما. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فانتبه لقوله: هو الانقياد له بالطاعة. المسلم هو المنقاد لطاعة الله عز وجل، مستسلم خاضع لأمر الله عز وجل. أنت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والآدمي قد كرمه الله سبحانه وتعالى لقوله: ولقد كرمنا بني آدم. فيا مسلم ويا مسلم، أنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى، سخر لك ما في السماوات والأرض حتى تعبده وحده لا شريك له، وتنقاد لما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله. فأما مسألة الحجاب فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. والحجاب، ما هو الحجاب؟ وأن تحتجب المرأة عن الرجال الأجانب. فأول حجاب أن تقر في بيوتها، في بيتها، لقول الله عز وجل: وقرن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الحجاب الأول، أن تكون بينها وبين الرجال أجانب حجاب يمنعها من رؤية الأجانب، وكذلك يمنع الأجانب من رؤيتها. وكذلك المرحلة الثانية هي إن خرجت لحاجة أو لضرورة فتخرج في لباس شرعي أمرها الله به ورسوله، وأن تتحجب من رأسها إلى رجليها، بمعنى أن تتغطى حتى لا يرى الرجال أجانب زينتها ولا يرى مفاتنها ومحاسنها. فالمرأة لابد أن تغطي، بل يجب عليها تغطية وجهها وكفيها ورجليها إذا خرجت حتى لا تؤذى، وهذا أمر الله عز وجل ورسوله. فمن النساء من يقولن: أنا لا أقتنع في الحجاب، أو أنا لا أرى في الحجاب، أو أنا يعني لا أحب هذا الشيء. فنقول: اتق الله عز وجل، فهذا ليس الأمر بك برأيك أو بهواك أو بما تريدين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يعتقد في الحجاب أنه طاعة لله، كالذي لا يعتقد في وجوب الصلاة وكذلك لا يعتقد في وجوب الطاعات. فهذا الدين لابد أن تأخذه كله، الإسلام يأخذ الإنسان كافة، ولا نفعل كما يفعل الكفار: تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. فالإسلام دين الله هو دين الحق، الإنسان يستسلم لأمر الله ورسوله وينقاد لطاعتهما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم فأمروا فأتوا منه ما استطعتم، ونهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فالحجاب أمر واجب وليس مستحب، وليس أمر يرجع إلى العادات والتقاليد أو أحب أو لا أحب. كثير من العبادات قد لا يألفها الإنسان، ولكن طاعة وخضوعا وذل لله لابد أن يفعلها. ألا ترى أن الصلوات الخمس مفروضة عليك، وفي بعض الأحيان قد تكره، إنسان يقوم في البرد في صلاة الفجر فيذهب إلى المسجد إلى آخره. هذا أمر قد يستكره بعض الناس، ولكن لله عز وجل يجب لنا طاعة الله في هذا الأمر وغيرها من الأمور. ألا ترى المحرمات كثيرا ممنوعة ويمنعها ومنعها من الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نمتنع ونبتعد عنها. ومع ذلك قد يألفها الإنسان ويريدها ولكن يبتعد عنها لطاعة لله. كذلك المأمورات علينا أن نفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى. فالحجاب يجب على المرأة أن تتغطى، إذا بلغت المرأة تتغطى عن الرجال الأجانب وتلبس الحجاب الشرعي، ألا وهو تغطية الرأس وجسمها كلها إلى الرجلين، أن تتحجب وتغطي وجهها كفيها وجسمها حتى لا يؤذيها أهل الشر والفساد، وكذلك طاعة لله ورسوله. وليس الحجاب ما يظنه بعض النساء أنه فقط ما يدار على الرأس وتغطية الرأس، لذلك تجد بعض النساء لجهلهن تجدها تلبس البنطال وتجدها متبرجة لابس البنطال ولكنها لابس حجاب على رأسها، أي مغطى الرأس فقط، الشعر فقط، وليس تغطي الوجه، فتظن نفسها الآن محجبة، وهي أخطأت في هذا. ليس هذا الحجاب فحسب. الحجاب ليس مقتصر على تغطية الرأس أي الشعر فقط، بل هو الوجه رج ما سموا الوجه إلا للمواجهة، أي تواجه به الناس، والمحاسن كلها في الوجه، والفتنة كلها في الوجه، والمرأة عليها أن تتستر من رجال الأجانب، وعلى أولياء المرأة أن إذا بلغت ابنتهم أن يلزموها بالحجاب طاعة لله عز وجل ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالأم والأب يجب عليهم أن يربوا أبنائهم تربية يرضاها الله سبحانه وتعالى، ويأثمون إذا تركوا ذلك. وإن كانت البنت يعني تغطت إجبارا من أبيها وأمها، فإنها إن لم تخضع لهذا التغطية طاعة لله فإنها آثمة ولو تغطت، هي البنت آثمة. وأما الأب والأم يشكرون على ذلك حتى ولو أن البنت غطت وهي ليست راغبة في الحجاب، فيلزمونها بهذا طاعة لرسوله ويؤجرون عليها، هي الأب والأم. وأما البنت فعليها أن تخضع وتسلم لأمر الله ورسوله، والخير كله في تغطية وجهها ومحاسنها حتى لا يعني يؤذوها الغير، وحتى لا تحسد، وحتى لا إلى آخره من مفاسد كشف الوجه. فنقول على أولياء الأمور أن يغطوا بناتهم ويجبرونهم على ذلك، وقبل ذلك أن يبينوا لهم الحكم الشرعي ومحاسن تغطية الوجه، وأن هذا طاعة لله ورسوله وفيها أجر وثواب إلى آخره، وبعدها يهدونها الحجاب والملابس الفضفاضة من العباءة وتغطية فيها وجهها والكفين إلى آخره. فإن قبلت البنت وأخذتها بانشراح صدر وقبول، فهذا لها أجر عظيم وخير لها عظيم، ومن تواضع لله رفعه. وإن أخذتها البنت وهي مكره كاري هذا الشيء، بمعنى تغطت لأن أباها وأمها جبروها على ذلك وألزموها وهي لا ترغب ولا تحب، فإنها تأثم، ومع تغطيتها تأثم. فنقول اتق الله يا أختي وتغطي طاعة لله ورسوله وإلزاما لأمر الله ورسوله، فإن الله يعلم ما في قلبك. فإن كنت محب الله تحبين الله فعلا، وأنت مسلمة فعلا وخاضع لأمر الله ورسوله فعلا، فعليك أن تستجيبي لطاعة الله عز وجل ورسوله، وأن تحمد الله أن رزقك أب أو أم يحمونك ويبينون لك هذا الدين ويساعدونك عليه، لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فوالله في هذا الزمن نحن الإنسان إذا رزق بأب وأم ينصحونه ويرشدونه للخير، فوالله إنه على خير عظيم، فليحمد الله ويشكر، هذه نعمة عظيمة. يعني هل تريدين أن يكون لك أب أو أم يأمرونك بالشرك والفساد والسلاخ إلى آخره ويكون مآلك إلى النار، أو تريدين أم وأب يحمونك ويبينونك الحق وطريقه ويكون مآلك بإذن الله إلى الجنة؟ فخذوا ما أمر الله به ورسوله بانشراح صدر حتى تتيسر أموركم وتسعدوا في هذه الدنيا ويكون معالكم إلى الجنة، لأن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وكل معلوم مكانه في الجنة والنار. قالوا الصحابة يا رسول إذا لماذا نعمل؟ قالوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ميسرون لما خلق له، وأهل النار ميسرون لما خلق له، أي بمعنى أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. فأنت يا مسلم أو يا مسلمة إن انقدت إلى طاعة الله عز وجل من شراح صدر وإيمان وتصديق، فإنك من أهل الجنة. وإن رغبت عن ذلك وابتعدت عن طاعة الله ورسوله، فإنك تمشي في درب أهل الجنة، درب أهل النار. فاستغفر الله وتب وارجع وتمسك بالكتاب والسنة، فنحن في زمان قل من هو متمسك بالكتاب والسنة. ولا يغرك ابتعاد الناس عن دينهم وانسلاخهم عن الحجاب وغيرها من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، حتى ولو كان محيط الحوالي كلهم متبرجات أو سافرات أو لا يتقين الله، هؤلاء لا يعنون الحق معهم، بل الحق ما قال الله ورسوله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الغاية ليست على ما فعل الناس، الغاية هو ما قال الله ورسوله. أسأل الله أن يشرح صدرك ويسر أمرك ويغفر ذنبك ويرزقك الاستقامة حقا ويجعلك مسلمة حقا تنقادين لأوامر الله ورسوله، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.